أنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا وإن أسأتم فلا Oh, كما دخلوه أول مرة فإذا Yeah. ويعود إنسان بالشر لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. وما كنت

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة وما كان عطاء ربك محظورا كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقول مذموماً مخذولاً عشرين مرة عم حاجة يا هو وقضي ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا فقضي ربك ألا تعبدوا Thank you.

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ألا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأً كبيراً

صدق الله العظيم.